من أجل يقرأ صور قصيرة اللي عنده طفل من أطفال مدخل نكرمه بأن يقرأ صور قصيرة في الختم تفسير بغوي تمام الشهر الأربي وغدا إن شاء الله يكون النهاية جزء منه. اليوم سنتكلم صور الإنسان والمرسلات. أيوة قال فيها ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كان عدم الإنسان ثم رب العزة خلقه من ماء مهين نطفة مني الرجل ومني المرأة بويضة المرأة ثم علقة ثم مضغة أمشاد يبتليه أخلاق. الأمشاد هي الأخلاق كما ذكرنا من ماء الرجل وماء المرأة نبتلي. ذكر البغوي عندكم نختبره بالأمر والنهي. وقال الشيخ السعدي نبتلي بأن يتذكر أصله وأن كان أصله من ماء مهين ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل فيه القوة والسمع والبصر فيجب أن يتذكر الإنسان سابق خلقه وأنه كان من ماء مهين فلا يتكبر على الله عز وجل ولا على أحد من خلقه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من تفسير كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وقيود إلى أعناقهم، قيد أيديهم إلى أعناقهم وسعيرا. إن الأبرار أولى أهل النار، لكن أهل الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا مخلوطة بالكافور، والكافور بارد يقولون، وكذلك طيب الريح. وبعضهم بعض العلماء قال كالكافور، كالكافور في برودته وريحه الطيبة، وإلا الكافور قال ما يشرب. لكن الله أعلم، في الجنة نقول الأمور يعني تتبدل تتغير، عين يشرب بها. إذن إما نقول كافور حقيقي أو كالكافور في طيبه ورائحته الطيبة، عين يشرب بها والعين ما تؤخذ. فيقولون حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ايش يكون التقدير هنا؟ منها يشرب منها، وبعضهم يجعل يشرب يتأول ايش يشرب، يقول بمعنى ايش يرتوي، يرتوي بها يشرب بمعنى ايش يرتوي. فإما نقول أن الفعل يشرب نتأوله بمعنى يرتوي، أو نقول حروف الجر بعضها ينوب عن بعض يشرب منها. عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يقودونها حيث شاءوا، هذه العين حيث شاءوا أن تنبع تنبع، يوفوا ما يحتاجهم يذهبون لأماكنها، هم إذا تمنوا تتفجر هنا تتفجر في أماكنهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر بداية نقول أنه مكروه بداية، لكن وقع نقول أنه يصبح من العبادات الواجب الإتيان به، لأن رب العزة أثنى عليهم يوفون بالنذر، هذا من صفاتهم. كذلك من صفاتهم أنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا، منتشر، السماء تتفطر وتتشقق، الشمس تكور، النجوم تتصاعد، البحار تسجر، يوما كان شره مستطيرا منتشر. ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويتيما وأسيرا، مسكينا ويتيما وأسيرا. بالنسبة على حبه قلنا إما على حبه بمعنى إيش؟ حب الطعام، أو على حبه حب الله عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه حب الله عز وجل، مخلصين لله عز وجل، أو هم محتاجون لأنفسهم للطعام. ويطعمون الطعام في آية أخرى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نزلت في صحابي وصحابية، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يطعم أضياف، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في بيتي فما وجد شيء، قال من يطعم أضياف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل أنا، قيل أن هذا الرجل هو أبو طلحة، فأخذه إلى البيت قال هل عندك طعام؟ قالت لا إلا طعام صبيانه، قال عللهم بشيء حتى ينامون، فعللهم بشيء حتى ناموا، ثم قال إذا قربت الطعام فأطفي السراج ونتظاهر بأننا نأكل، لأن الطعام ما يكفي إلا لشخص واحد، فتظاهر أنها يعني تصبح السراج فانطفأ أطفأته، ثم بدأوا يأكلون يتظاهرون بالأكل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هكذا الله عز وجل يعني يعجب من إيثار المؤمن لأخيه، هو محتاج الطعام الذي يقدمه لآخر. ضربوا الصحابة أروع الأمثلة، إنما نطعمكم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير إما يكون أسير المعركة، أو أسير يكون أسير بمعنى المملوك، والأسير المرأة. إنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرة، ضعيف المرأة عند الرجل، هو الحاكم عليها والسيد عليها، فيجب أن يليلها ويقف عليها. اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان أسيرة. نعم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إيش في سورة الليل؟ آية قريبة من هذا المعنى. سورة الليل إيش آية قريبة؟ سورة الليل أيوة. فأما من أعطى واتقى، لا آخر سورة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يريد وجه الله عز وجل. نعم. أيوة تم القراءة. إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قراءة هي تسعة. قراءة. إنما نطعمكم لوجه الله قراءة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يوما عبوسا حول شدته. وقال نصب العبوس إلى اليوم، مثل ما يقال يوم صائم وليلة صائمة وهكذا. ها؟ ليلة قائمة. ليلة قائمة. أنا قلت صائمة؟ صائمة أخطأنا من شدة الفرح. طيب وقال يوم صائم، يوم صائم وليل نائم. ليل نائم صفة على من؟ على ما يحصل في هذا الليل. وإيش في سورة الحاقة؟ سورة الحاقة أنتم ما تعرفون، كله أنا أجاوب. جاوب في صفة للأيام. لا لا أنا أقرأ من أول الصورة. ها؟ سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. لكن ما أريد هذه أنا. في أيام النحسات، أريد في أيام النحسات. أيام النحسات يعني عليهم ما وقع، ما وقع عليهم. وهذا ليس فيه سب للدهر، إنما صفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث القدسي لا تصب الدهر فإني أنا الدهر بيدي الليل والنهار أو أقلب الليل والنهار لا تصب الدهر. ما يجوز لعنة الله على اليوم وهكذا، لعنة الله على الساعة التي رأيتك فيها وهكذا، مثل هذا ما يجوز تصب الدهر. لكن إن وقع صفة على اليوم جائز، صفة على اليوم يعني ما وقع فيه جاز. لما تسب الدهر وأنه هو المصرف للأمور هذا ما يجوز. نعم أيوة تم ولا بعد ما زال. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، حسنا في وجوههم وسرور في قلوبهم، سعادة عندهم أهل الجنة باطنة وظاهرة. لأن بعض الناس عندهم سعادة ظاهرة لكن باطنه حزين يتظاهر بالسرور. أهل الجنة لا، باطنا وظاهرا الفرح والسرور. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نعم، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. انت قرأت السورة كلها ما بقي شيء. ايش عندك سؤال؟ أمينه. أي من أمنته بالدنيا أخذته بالآخرة، ومن أخذته بالدنيا أمنته بالآخرة. هذا طيب. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الأرائك السرر في الحجاج، سابقا رأينا وأدركنا، وأنا مش كبير السن لكن أدركنا أن الأسرة كانت لها قوائم ثم تستر بستور شفافة شفافة الأرائك فيه، وتزين بأفضل الزينة. هذا الأرائك في الحجاج لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما يصيبهم حر الشمس ولا برد، ولا يصيبهم برد ولا زمهريرا برد. سؤال، هل في النار عذاب بالبرد؟ ايش الدليل؟ هذا زمهرير، هذا في يعني الجنة لا يصيبهم. أذن للنار بنفسين، فأشد ما تجده حديث، فأشد ما تجدون من الحر فهو من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عذاب هنا في النار والعياذ بالله، برد أشد البرد. ودانية عليهم ظلالها، ظلالها دانية، وذللت قطوفها تذليلا، مذللة بالقطاف، ما يصعب ما تحتاج رقي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأقوار كانت قوارير، فضة لكن في صفاء الزجاج، فضة في صفاء الزجاج، قدروها تقديرا، وضع فيها الشراب بحيث يرتوي صاحب الجنة بالمقدار الذي وضع فيها، قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، مخلوطة بالزنجبيل، والعرب كانت تحب الزنجبيل يخلط مع شرابها. وختامه مسك، ختام الشراب مسك، مسك عينا فيها تسمى سلسبيلا، سلسبيلا يعني سلسة. كذلك تكون معهم صرفونا حيث شاءوا، صفة للعين وليس اسم للعين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الغلمان مخلدون في الخدمة كأنهم لؤلؤ منثور في الجمال، في الجمال. رب العزة يخلقهم. وإذا رأيت ثم رأيت، ثم مش ثم مش حرف عطف، ثم بمعنى هناك. وإذا رأيت ثم رأيت ببصرك هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا يعني يرى المؤمن ملكه مسيرة ألفي سنة، ملكا كبيرا، ملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هذا كلها أنواع من الحرير، السندس والاستبرق، وحلوا وساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طهور ما يحتاج منهم إيش؟ ما يؤذيهم، وليس ما يسبب لهم غائط ولا ضوء. خرج من المشركين يريد حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يأكل أو يهودي، الذي يأكل ويشرب يحتاج غائط وضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم مسك يخرج من أبدانهم، فإذا هو قد ضمر ضمر البطن. هذا حاجة حاجة. أما الآن حمامات وكذا وكذا وكذا، ثم الإنسان يشد السير على نفسه ويمشي متكبر. في حديث لكن ضعيف، ضرب الله عز وجل مثل للدنيا كمثل طعام بني آدم إذا خرج يعني، وإن ملحه وقزحه وإن ملحه وغزحه فلينظر ماذا يرجع. هذا فالإنسان ما يتكبر إذا تذكر المنصف أنه يحتاج إلى الحمام، ما يتكبر على خلق الله عز وجل. نعم جزء القراءة. فاذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما طويلا. نحن خلقناهم وشكرنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. تدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا مفرقا آية بعد آية. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. من الحكم تنزيل آية بعد آية الحفظ وتثبيت وأن ينزل القرآن على حسب الوقائع وحاجة الناس، فهكذا يجب أن يتعلم القرآن. يعني آيات ما يستطيع شخص يحفظ القرآن بالكامل، الصحابة كانوا يأخذوا القرآن ويطبقون، فتعلموا العلم والعمل، تعلم العلم والعمل. فاصبر لحكم ربك. وإيش قلنا الحكم عندنا؟ حكم قدري وشرع. القدر المصائب وما يصيب الإنسان، والشرع الأوامر والنواهي. سلام. تصوير في مثلا الشاشه ايه هنا النوت الصوت زي تصوير من يصور من يصور من الصلاه يصور خلاص انا ما عندنا تصوير تصوير المسجد كيف حري يلا نمشي بس يسمعون ما يسمع في صوت للنساء زين. وين وصلنا يا ايه؟ النساء نسينا. في نساء الحين؟ في صوت؟ النساء. يلا لكتوني. وين وصلنا؟ 23. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يقول الشيخ السعدي أن هذه الآية شملت الصلوات الخمس، شملت الصلوات الخمس. إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يوم القيامة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم بالعروق والأعصاب، بالعروق والأعصاب. وما كنت أفهمنا كيف العروق والأعصاب تشد هذه الأماكن إلى أن صنعوا لي عملية رباط، رباط ما نسميه الصليبي، هم يسمون رباط الصليبي كيف؟ المهم الرباط، في رباط أمامي وفي رباط خلفي. هذه الركبة شوف العظم، وهذه من تحت الساق، عظم الساق يبدأ وهنا رباط رباط. فالآن إذا ما تتحرك رجل شوف لا للأمام ولا للخلف، لكن إذا انقطع عنك رباط يبقى عندك رباط واحد، تروح في الأمام شوي وتحس أنها فيها خلل. بعد ذلك قلت كيف يا طبيب الآن ستصنع؟ قال سنأخذ لك من هنا أربطة فنقطع في أربطة زائدة ما يحتاجها، ما تحتاج القدم. ثم ماذا؟ قال ثم في عندهم طريقتين، طريقة يخزق هنا بمسمار ومسمار في الأعلى ثم يربط هكذا، ترقية يعني في الأخير ترقية، هنا يبقى الرباط. في طريقة ثانية اللي صنعوها لي يثقب من هنا ويثقب من هنا ويربط، بس يدخل هذا ويدخل ويربط من هنا يربط، بس يعني ما ترجع. قلت ترجع 100%؟ قال لا، خلق الله ما نستطيع نصنع يعني 60-70%. هذه الحمد لله. طيب نقرأ سورة المرسلات ولا نتوقف هنا؟ كفيكم اليوم زين؟ يلا. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.